أحسن إليكم، هذا سائل يطلب من فضيلتكم ونحن نطلب معه أيضا، يقول حبذا لو خصصتم يوما في آخر الأسبوع لشرح كتاب في الأذكار كصحيح الكلم الطيب وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إن شاء الله ننظر في الموضوع، هذه رغبة بعض الإخوة وإن شاء الله ننظر فيه إن شاء الله. أحسن إليكم. الإنسان يقول الشرك من أعظم الذنوب كما هو معلوم لدينا بفضل الله ورحمته، ولكن أي شرك من هذه الأنواع أعظم وأشد، الشرك في الربوبية أم في الألوهية أم في الأسماء والصفات جزاكم الله خيرا؟ الشرك في الربوبية أشد من الشرك في الألوهية، لأن الشرك في الربوبية هو شرك في أفعال الله عز وجل، الشرك في أفعال الله أعظم من الشرك في أفعال المخلوقين، مثل من يعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض أعظم ممن يدعو مع الله غيره. ولهذا تلاحظون أنه ما ادعى أحد من العقلاء حتى المشركين ما ادعى أحد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، قال شيخ الإسلام ولم يدعي أحد من البشر أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض في خلق هذا الكون، لأن هذا معروف بالعقل معروف بالفطرة. فإذا جاء من يشرك بعد ذلك في الربوبية فشركه أقبح من الشرك في الألوهية، ولكن كل هذا من الشرك الأكبر. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل التوسل بالعمل الصالح ينقص ثواب العمل، وهل يجوز التوسل بعمل صالح واحد أكثر من مرة؟ لا، التوسل لا ينقص ثواب العمل، لأن التوسل من الأعمال الصالحة، في الدعاء والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مما شرعه الله لعباده، فإذا توسل إلى الله بعمله الصالح فهذا لا ينقص أجر العمل، ولكن لا يكون إلا لمن وثق بعمله، لأنه إذا كان في العمل ضعف فالتوسل يكون ضعيفا بحسب ضعف العمل، وإذا كان فيه قوة وحرص على العبادة يكون التوسل به أقوى. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول للسبعون ألف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يرتكبوا من الذنوب شيئا، ما دل الحديث على هذا، وإنما دل على أنهم على هذا الخصال، ولكن دائما نقول أن هناك لوازم، يعني إذا كان من صفات هؤلاء أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، فهؤلاء حري أن يوفقوا، لأن من كان متوكلا على الله لا يلتفت إلى غيره فهذا يرجى له خير كثير من الله وأن يوفق وأن يعصم كثير من الذنوب والخطايا، ولكن لم يدل الدليل على أنه لا تكون لهم خطايا، لكن إن كان لهم شيء فإنهم يوفقون للتوبة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل سؤال الميت لرفع حاجته إلى الله شرك أكبر؟ وآخر يقول ما حكم من طلب من الأموات أن يدعو الله له؟ شيخ الإسلام ذكر في بعض كتبه أن هذا من الشرك الأكبر، وفي بعض المواطن قال أن هذا بدعة أو من البدع، والصحيح أن هذا بحسب حال الداعي، فإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق أنه يعلم الغيب وأنه يستطيع إجابته فهذا شرك أكبر بلا نزاع. وأما إذا كان يتمسك ببعض الأحاديث والآثار وأن الميت يسمع وأن الشهداء والأنبياء والمرسلون أنهم يسمعون خطاب من يخاطبه ويتمسك ببعض النصوص فإن هذا لا يصل لحد الشرك، لكنه مخطئ في كلامه وفي مخاطبته للأموات، لكنه متأول متمسك ببعض يعني ما يظن أنه حق، ولم يشرع له أن يدعوه ولا أن يخاطبهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ما يعرف أن أحدا منهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وسأله واستفتاه أو طلب منه أن يشفع له، بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يقول إن كنا نستسقي بنبينا وإن اليوم نستسقي بعم نبينا، فلو كان هذا من من المشروع ما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات عرفوا أنه لا يستغيث لهم، فطلبوا من العباس من عمه أن يستغيث لهم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن آدم خليفة الله في الأرض؟ لا يجوز هذا، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وفي منهاج السنة وظنه في المجلد الرابع، وذكر أنه لا يجوز أن يقال أن الإنسان خليفة الله، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والخليفة يكون لمن مات أو غاب من البشر، وأما رب العالمين فهو حي لا يموت، وهو شهيد على كل نفس لا يغيب ولا يموت، وإنما الخلافة تكون لميت أو غائب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هي الطلب، والعبادة هو أن يعبد الله، وسميت مسألة لأن العبادة متضمنة للطلب، كالذي يصلي يطلب المغفرة ويطلب الرحمة، والذي يتوجه إلى الله بالسؤال يطلب أيضا بلسان حاله وبلسان مقاله، والذي يعبد الله يطلب بلسان حاله وبعبادته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين التوسل البدعي والشرك؟ يقول: ما فهمت الفرق. أحسن الله إليكم. التوسل البدعي هو أن يدعو الله، يقول: يا الله يا غفور يا رحيم، ثم يتوسل إليه بوسيلة غير مشروعة، هذا بدعي. وأما التوسل الشركي هو أن يدعو المخلوق، يقول: يا فلان افعل لي كذا وكذا، فهذا ليس بتوسل صحيح، لكن يسمونه توسل، فهذا شركي، توسل شركي. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين أن طلب الدعاء من العبد الصالح مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه: إذا جاءكم أويس فسألوه وفسألوا أن يستغفر الله لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأمر إلا بخير، أم أن هذا من باب سد الذريعة؟ هذا ليس من باب الطلب للدعاء لحصول الأجر، ولكن لبيان منزلة ذلك الرجل الصالح أويس القرني، ولهذا لو كان هذا هو المقصود لما طلب من الفاضل أن يطلب من المفضول، وأويس معروف أنه دون عمر، ولو كان هذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم لطلب منهم أن يطلبوا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فدل على أن هذا إنما يراد به معرفة منزلة هذا العبد وأنه من عباد الله الصالحين. نعم. السلام عليكم. بعض الأسئلة عبر الشبكة. هذا السيد يقول: ما حكم حضور المرأة لحلقات التحفيظ ومجالس العلم متزينة بزينة الوجه وصباغة الأظفار وما إلى ذلك؟ يقول: ما نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها مع ظهور الزينة عليها، وإنما تخرج في غير زينة، ولا تتطيب ولا تظهر شيئا من زينتها، وإذا خرجت بهذا فتكون آثمة، فبقاؤها في بيتها تسمع الدروس عن طريق هذه الوسائل خير من أن تخرج بهذه الزينة. نعم. صلى إليكم. سؤال آخر عبر الشبكة يقول السائل: هل الشرك الأصغر يغفر أم لا؟ سبق أن نبهنا على هذه المسألة، والشرك الأصغر مختلف فيه، هل هو داخل في عموم الشرك الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو أنه داخل في عموم ما دونه في قوله يغفر ما دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول السائل: سيارة تم تداولها بيعا وشراء من عدد من الناس، يقول: وكنت آخر من اشتراها ثم بعتها على آخر، وبعد أيام علمت أن بها مشكلة وهي أن عدادها قد أحدث فيه تغيير، يقول: فهل يلزمني إخبار من بعته وبالتالي أتحمل الخسارة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من البيان، البيعان إذا بينا بورك لهما في بيعه، فيجب عليه إذا عرف عيبا أن يبينه لمن باعه، والصحيح أنه إذا وجد نقص أنه يرجع للأول الذي أحدث هذا الحدث، وإذا كان فعله عن قصد أنه يرجع إليه بفرق القيمة، وكل من يأخذ حقه بعد ذلك. نعم. أحسن إليكم. سؤال يقول السائل: يقول: جئت لأداء العمرة وكان من المفروض أن أنزل إلى جدة، ثم إلى مكة، يقول بذلك لبست الإحرام، يقول ثم تغير البرنامج وقدمنا المدينة وخلعت الإحرام، فما الواجب عليه أحسن الله إليكم؟ الواجب أن ترجع إلى إحرامك، لأن بعض الإخوة يظن أنه إذا خلع الإحرام انتهى من النسك، هذا غير صحيح، أنت محرم الآن وفعلك هذا الذي فعلت بجهل، فإذا لم يحصل جماع نسأل الله أن يعفو عن لبس المخيط وما وقع من الجهل بهذا، فارجع إلى إحرامك وأنت محرم الآن، تبقى على إحرامك حتى تقضي هذه العمرة. أحسن الله إليكم. أنا سائل يقول والدي عنده خادمات نصارى في البيت، وهو رجل صالح صاحب صيام وقيام بالليل، يقول لكنه يضع لهن الدش ويسمح لهن بمتابعة الأفلام ويأخذهن إلى الكنيسة لإقامة شعائرهن، مع أن نيته طيبة وهو يعتبرهن مغتربات فيعطف عليهن، ما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا ما ينبغي، إن كان صالح فهو جاهل، يعني هو ما ذكر من قيام الليل وهذا إن شاء الله دليل صلاح، لكن هذا جاهل، ينبغي له أن يدعوهن إلى الإسلام، لا يعينهن على الشرك وعلى الذهاب إلى الكنيسة، وإنما الواجب هو أن يدعو يعني هؤلاء النساء بعد أن عملنا عنده يحسن إليهن بدعوتهن إلى الإسلام، وإذا ذهبنهن وكان هذا من الشرط عليه في العقد فليس له حق المنع، لكن ليس له أن يعين النصراني ولا المشرك أن يذهب إلى ما كان عبادته فيشرك مع الله عز وجل. السلام عليكم. هذا سؤال بالأمس كان آخر سؤال، يقول السائل إذا منع الزوج زوجته من الذهاب لأمها أو مخالفتها في شيء، قال بعض العلماء تطيع زوجها والإثم عليه، يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا فيه تفصيل، إذا منعها بحق فنأله ذلك، وإذا منعها بغير حق